أحسن الله إليكم. هذا الشخص سائل يقول إذا نتج عن الدعاء عند الإفطار تأخير الإفطار، يعني كأن يدعو ثم أخر الفطر، فما الأولى، أن يعجل الفطر أم الدعاء أم يبدأ الدعاء؟ لا تعارض، دعوات يسيرات ما تضر إن شاء الله، دقيقة ونصف دقيقة ودقيقتين ما تضره، فلا يفوت مثل هذا الأجر. نعم.